ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتنكم أن تصلوا وأن تسلموا على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين يتابعون معنا وكذا الأخوات، وأشكر الإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول أخ السائل: يعمل في مصنع مختلط بنساء، هل يجوز أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ليتك تبحث عن مكان بعيد عن هذه الفتنة. إنها تجارة وليس عندها مكان خاص، ما عنديش محل، يعني في ناس عايزاني أشتري لها شيء خاص من محل، هل ينفع أن الشخص ده يكون عارف مكان الشيء وثمنه وشكله ويسيبه ويمشي وأنا أروح أشتري له وأمتلكه؟ وبعدين لا بد أن تخيريه بعد أن تتملكيه يا أم معاذ، تعطيه الحق في الرفض أو في الإتمام، فإني أخشى عليك أن تكون هذه حيلة من حيل الربا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل دخله الكامل من بيع السجائر، هل يوجد حرمة على أبنائه وهم يعلمون؟ نعم، إذا أقروه على ذلك يأثمون، وعليهم أن يبحثوا عن مصدر آخر للرزق الطيب الحلال ولا يأكلوا من الحرام. ما معنى الإنصاف؟ الإنصاف الاقتصاص من النفس، يعني الإنصاف من النفس، يعني إن كنت مخطئا تقول: أنا مخطئ، أعمل عمرة لأبي الميت، هل ينقص من أجلي شيء؟ كيف يعني؟ أنت مأجور وأبوك مأجور، لكن كم الأجر يعلمه ربي؟ هل الدعاء يرد القدر؟ عليك بالدعاء كما أمرت، واترك ما وراء ذلك لله. وجزاك الله خير يا أخ محمد. إذا أردت أن أشتري بالقسط وأذهب مع الذي يشتري لي حاجتي حتى أختارها ولا أسأل عن سعرها، هذه حيلة من حيل الربا يا فايبر جلاس. عبد الرحمن حفظه الله: كثير من الناس يورثون أولادهم في الحياة مع توثيق كل شيء، الأصل أن هذا لا يجوز إلا إذا خيف من ظلم بعض الورثة لبعض، وأنصح أن يكتب الأوراق ويحفظها مع شخص حتى لا يموت، حتى إذا مات أحد قبل الآخر تعدل هذه التقسيمات. الله يبارك فيك. هل الحديث الصحيح لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق معناه صحيح؟ إنما الطاعة في المعروف. حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد، لا بأس بصلاة الجماعة الثانية في المسجد. جاء رجل متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا. وأيضا في هذا الصدد: قد جاء أنس في نحو من 20 من فتياني فوجد الناس قد صلوا فأمهم أنس وصلى بهم. قراءة سورة أو عدية ياسين، هذه يعني يقرأها المصريون على من يرونه ظالما لهم أو سرقهم أو نحو ذلك، وليس في هذا الباب أي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ياسين لما قرأت له لا يصح، حديث لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين لا يصح، حديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح. أميرة، هل يجوز دفع الزكاة للأخت المطلقة وأولادها وأبونا ميت؟ إذا كانت فقيرة جاز ذلك. هل كره للمرابع والفاعل لكبيرة وأسلم عليه في أدق الحدود يعد إثما؟ لا يعد إثما. هل في حديث صحيح في فضل من غسل الميت؟ لا يثبت في ذلك الباب خبر فيما علمت. هل يجوز أن أصلي صلاة التسبيح 4 ركعات دفعة واحدة؟ نعم، هي دفعة واحدة يا وسام، أعمل في حضانة بها أغاني وأطفال وأحتاج المال قدر الاستطاعة تنكر المنكر، واجتهد في أن تبحث عن عمل آخر أيضا ولو كنت فيما أنت فيه. حكم بول الطيور المنزلية كالدجاج والحمام ليست بنجسة. قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة فيها أن رجالا من الإنس كانوا يعبدون قوما من الجن فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنسيون بإسلامهم، فكانت الإنس تعبد الجن والجن أسلم. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولا مانع أيضا أن يدخل فيها النصارى الذين يعبدون المسيح والمسيح يبتغي التقرب إلى الله. كيفية العلاج من المس العنيد؟ كيف مس عنيد؟ اقرأ الأذكار وارق نفسك ولا تأخذ مس عنيد أو غير عنيد. ما بداية ونهاية وقت أذكار الصباح؟ وقت أذكار الصباح يبدأ بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت أذكار المساء من المغرب فصاعدا. بارك الله فيك يا محمد. صحة حديث صلاة التسبيح مختلف في ثبوت الخبر من عدمه، واختاروا أنه ضعيف. الحث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم نوم الرجل في بيته منفردا. الحديث الوارد في هذا الصدد معلول، ألا وهو ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده. وصوابه لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وقد ثبت أن النبي نام وحده عدة مرات، لا يخفى عليك أنه في غار حراء كان ينام وحده، كان يتعبد في غار حراء وحده عليه الصلاة والسلام. واعتزل النبي نساءه شهرا في مشروبة له أيضا. ما معنى الحديث منكر؟ قد يكون منكر المتن، قد يكون منكر الإسناد. الراوي الضعيف إذا خالف غيره سن حديثه منكر وحديثه محفوظ. هل إزالة النجاسة للأطفال تبطل وضوء الأم؟ لا. فمعنى حديث معلول أي من هي أنه حديث ضعيف. هل يجوز حفظ القرآن بدون إتقان للتجويد؟ يجوز، وبعد تعلم التجويد شقيقه دائما يماطل في سداد الديون ويطلب مني سلف، لو رفضت علي إثم ليس عليك إثم، علمه الانضباط. الله يصلح حالنا وحالك ويذهب عنا وعنك كل هم وكل كرب. صحة حديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي إلى آخر، أحتاج إلى مراجعة سنده. المرابي إن حج أو اعتمر تصح حجته في ميزان حسناته ورباه في ميزان سيئاته. حكم العمرة للأطفال يثاب عليها الأب. رفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ما مقدار الضرر الذي يحرم معه الطعام؟ ضرر نسبي. يعمل في حضانة وبها أغاني للأطفال، هل يجوز؟ إذا كانت مصحوبة بالموسيقى ابتعد عن الموسيقى. ما حكم نعم لي تحقيق لمختصر ابن كثير. نعم، حديث المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة تراك بسنده صحيح، لكن نراجع من ناحية العلل. هل ثبت أن صورة الواقعة تجلب الرزق؟ الحديث في ذلك ضعيف الإسناد. هل الحساب قبل العبور على الصراط أم بعده؟ الله أعلم. هل الميت المقتول، عندنا حديث في هذا الصدد، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، هل تجوز نغمة الموبايل تكون آية قرآنية؟ تجوز. صحة حديث يود أهل العافية لو قردوا بالمقاريض يوم القيامة لا يصح. هل يمكن للإنسان أن يكون له رصيد عند الله؟ قال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الأصل يسأل عن حكم من أدركته الصلاة وهو في مقبرة مخافة فوات الوقت، إذا كان الوقت سيذهب يصلي لكن ليس إلى القبر. لا مانع من دخول الحمام بالمحمول. هل هناك نار موحدين ونار كافرين؟ هي كلها نار، لكن الموحدون يخرجون منها بعد أن يقضوا ما قدر ما أصرفه فيه. هل ثبت حديث عن قول خير أمتي في المدن؟ لا يصح. متى نزل القرآن على سيدنا رسول الله؟ قال بعض العلماء وعمره 40 سنة. مع حكم التمثيل؟ لم يكن التمثيل موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كما هو موجود الآن. أختار في هذا الحديث أن الحديث ثابت إلى قدر، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ما وراء ذلك كله ضعيف، بل إن ضعف شخص من الحديث بتمامه لكان له وجه والله أعلم. قال بعض العلماء إن الميت تارك الصلاة لا يدعى له ولا يستغفر له، هل صحيح؟ لا، محل كلامهم إذا كان جاحدا منكرا للصلاة يكون كافرا ولا يصلى عليه من الأصل، أما إن كان متكاسلا عن الصلاة فهو مسلم يدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويصلى عليه. ذهب المهر عليه زكاة، نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل دعا رسول الله على العراق؟ ما أعرف في ذلك شيئا، لكن النبي قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن ومنه يخرج قرن الشيطان. أبارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن فضيل الشيخ محمد الطويل، وفيك الله يحفظكم وسلمكم. هل تجوز صلاة الجنازة عند القبر؟ نعم تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل الذي كان يقوم المسجد أو المرأة، قالوا ماتت فدفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. ما حكم بول وروث الطيور المنزلية ليست بنجسة؟ ما حكم امرأة طلبت الطلاق من غير عذر ثم طلقت؟ لا إثم عليها، لأن الحديث الذي فيه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ضعيف، وكذلك المختلعات هن المنافقات ضعيف الإسناد. ابتعدت عن القرآن ما دافع، ارجع إليه وصدق رفقة صالحة تعينك على تلاوته، وكذلك اسأل الله أن يردك ردا جميلا إلى الحق. ما حكم لبس الألوان المزخرفة للمرأة المنتقبة؟ تلك تلفت النظر. وقد قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا ظهرت الزينة عموما يكره لها ذلك، فالله لا يحب الفساد. شخص فاته العصر والمغرب وصلى العشاء، ثم شرع في صلاة الذي فاته، فأدركته فصليت وراءه العشاء، هل يجوز؟ إذا كان يصلي العصر فصليت معه العشاء جائز. الأفضل زيارة قبر أبي للدعاء أم ماذا؟ القبر في محافظة أخرى، إن استطعت أن تزوره بين الحين والحين زره، لأن النبي قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر؟ لا بأس بذلك، كلها تخييرات. أختار قول من قال إن النقاب واجب. وبارك الله فيك يا أخت هديل. رجل قال لزوجتي: أنت طالق في مجلس واحد. اختاروا قول العلماء بأنها تعد واحدة. العلماء القائلين بأنها تعد واحدة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. هل هناك قضاء للصلاة الفائتة؟ نعم تقضى. والرسول لما استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يكن صلى الفجر صلى الفجر. ما صحة الحديث: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى وقتا. هذا حديث ضعيف الإسناد بهذا الطول. ما أسباب الإجماع على ترك العمل بالحديث الصحيح؟ تقصد الضعيف، في ذلك تفصيل أيضا. ما حكم بيع المصحف؟ لا بأس ببيع المصحف. بلال ما سؤالك؟ الوداع البنكية المصاحبة بالفوائد الربوية حرام. هل من آيات في إثبات اليد؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: بل يداه مبسوطتان كيف يشاء. عندي شريك عندما نبيع ونشتري البضاعة أغلب الأحيان يأخذ أقل من المستحق له لمعروف عملته له، وأنا أرفض لكنه يصر. هل علي شيء إذا أخذت أكثر من حق مدام بطيبة من نفسي؟ لا بأس، الشهادات كلها واحدة، شهادات الاستثمار كلها حرام. الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد يعتبر تطليقة واحدة إذا كان في مجلس واحد. هل يصلى الظهر العصر والظهر بعد أذان المغرب؟ ماذا نفعل؟ بسم الله، أين السؤال؟ حكم بيع الحيوانات؟ في تفصيل ما الحيوان الذي تريد بيعه؟ حكم عمل شكل كعبة مصغرة في الحضانة وتفون حولها لا يجوز مثل هذا. هذا المشكلة ما في الشاشات التلفزيون، الكعبة شغالة ليل ونهار، يعني هذا التنطع أنك تجعل الصبية الصغار يطوفون حول مكان ليس هو بيت الله الحرام فليس لك ذلك. بنيت مصلى وخلفها المقابر هل يجوز الصلاة فيها؟ الصلاة فيها تجوز إذا كان يعني المقابر خلفها. هل يجوز العرف أن يكون مصدر مصادر التشريع؟ لا، هناك بعض الأمور التي نلجأ فيها إلى العرف لعدم وجود النص فيها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عمته جاءت له بادية ولكن المرأة التي أوصلتها له سافرت بدون محرم هل يجوز أخذ الهدية؟ يجوز. الله والله ربي لا أشرك به أحدا كدعاء للكرب لا يصح. بيع القطة جائز، والحديث الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور يعني القطة لا يصح. من نسي تكبيرة الانتقال في الصلاة يعني نزل إلى الركوع إلى السجود بدون كلمة الله أكبر لا شيء عليه، صلاته صحيحة. أنت تعرف أن أنظمة الجيش ليست وفقا للشريعة بارك الله فيك. هل تجوز الصلاة خلف الإمام بواسطة السماعات؟ نعم تجوز، لتكشف عن شعرها أمام زوج بنتها يجوز؟ نعم يجوز إذا لم تكن هناك فتنة. هل الزرع فوق القبر جائز؟ لا تفعل، لأن النبي ما فعل ذلك إلا مرة واحدة لما قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بل إنه كبير، ثم أتى بجريدة فقطع نصفين وشق على هذه نصف على هذا القبر نصف وعلى هذا القبر نصف الآخر. أما الزرع عموما على القبور لم يرد. ماذا يفعل من فاتته صلاة الجمعة يصلي ظهرا؟ ما حكم الإمام الذي يطيل في السجود فوق الطبيعي؟ لا ينبغي للإمام أن يطيل بالمأمومين في صلاة الفرائض، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن منكم منفرين، من صلى وحده فليطول ما يشاء. هل يجوز لأمي أن تقبل عدة عند أولادها لمرضها بعد وفاة أبي؟ أختار الرأي القائل بالجواز هو حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ويتبعها في ذلك ابن عباس وجابر وعلي خلافا لبعض الصحابة. أما الحديث الذي لفظه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف. حكم الصلاة في البيت هل هي جائزة؟ إذا كنت تستطيع الذهاب للمسجد ألزمت به، أما إذا صليت في البيت فالصلاة جائزة لكن مع الإثم إذا تخلفت عن الجماعة بلا عذر والله أعلم. الزكاة لطالب علم دنيوي هل تجوز؟ يعطى لفقره لا لطلبه العلم. هل تجوز مصافحة أم الزوجة؟ تجوز. في حد لاقي منشور على الفيز اللي يطلق مراته يضغط ليك فضغط ليك فيسأل هل دي لا تحصل تطليق. وقصر خطبتي مئنة من فقه، نجد بعض الخطباء يا عمر بن خالد ليس هذا المتن بمرفوع إلى رسول الله بل هو معلول، ولا صح منه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، هذا الثابت، أما الذي تذكره فمعلول. بارك الله فيك يا أنور. هل تمس الأطفال؟ نعم قد يصيبهم أذى من الجن، أعوذهم بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. هل كل حديث معلول ضعيف؟ العلة علتان، علة قادحة مؤثرة فهذه تضاعف الخبر، وعلة غير قادحة غير مؤثرة لا تضاعف الخبر، ولكل أمثلة. وقد يكون الحديث ضعيفا من وجه لكن ثابت من وجه آخر. كيفية تحديد الزكاة؟ أقصد النصاب بالذهب والفضة. النصاب بالذهب 97.2 جرام من عيار 21، أو 85 جراما من عيار 24، أما نصاب الفضة في 598 جراما من الفضة. هل صحيح أن الصحابة نشدوا حديث طلع البدر علينا؟ أما عند مقدم النبي من الهجرة فلم يثبت، وقال بعض العلماء لعلهم فعلوا ذلك أثناء رجوع من تبوك، فإن النبي ما دخل مكة في الهجرة من ناحية الثنيات، إنما رجع من تبوك من ناحية الثنيات، والله أعلم. يقول رسول الله من صلى عليه 1000 صلاة يوميا لم يمت إلا رآني لا يثبت. هذه البلدة المحمدية فيها تخاريف، هل يؤخذ الإنسان بما تحدثه نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يؤخذ عفوا أتأخر قبل تكبيرة الإحرام لأخذ النية أخشى أن تقع في الوسوسة؟ إذا أدركت الإمام في صلاة الجمعة في التشهد هل أتم ركعتين أم 4؟ الجمهور يقولون تتم 4. أختار رأي العلماء القائلين بأنك تتم ركعتين لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لكن الجمهور على أنك تتم 4. أحبك الله يا وائل. ما حكم ضرب الدف بالمسجد وفي يوم محدد؟ يعني كيف تصنع؟ يعني المساجد لن تبنى لكي يضرب فيها بالدفوف. حكم النسي سجدة في الصلاة إن كانت السجدة الأخيرة أتبع وتشاهد فسجد للسهو، إن كانت سجدة في ثنايا الصلوات قبل الأخيرة فإنه حينئذ يأتي بركعته ويسجد للسهو. هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ قال بذلك الجمهور، وقال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل. حبك الله يا محمد بن زكي. هل يصح حديث هل مر بخاطرك أنك خير من حولك؟ فقال الرجل مر لا أعلم له أصلا. ما دعاء القلب؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض ورب العرش الكريم. إيه المقام تفسير أحلام بارك الله فيك ودعيك من التبرج. معنى والذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. كيفية تحديد النصاب؟ هناك من يقول ببلوغ قيمتي 85 جرام. أجبتك إن بنيت على نصاب الفضة لكذلك، وإن بنيت على نصاب الذهب لكذلك، ولكن الأنفع للفقير والأفيد لك في دينك أن تبني على نصاب الفضة وهو 598 جراما من الفضة. ما حكم زكاة المال للأخ المقبل على الزواج أو الأخ المتخرج من الجامعة ولم يلتحق بعمل؟ ألم بأن الوالد حي وميسور الحال، إذا كانوا فقراء أعطيهم. هل أفضل إخراج جزء منها للإخوان والجزء الآخر للفقراء؟ إخوان مين؟ إخوان المسلمين ولا إخوانك أشقائك؟ أشقائك إذا كانوا فقراء أجبتك. حكم اللي يتزوج اثنين ويتبين له أنهم أخوات من الرضاع يفارق واحدة، كيف أجعل زوجتي تصلي؟ قل يا رب ادعو لها بالهداية. حكم الجمع بين الصلوات؟ المسافر يجمع بين الصلوات بصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب والعشاء. حكم التوافق الاجتماعي بين الزوجين؟ هذا شيء أقرب للاستقرار وديمومة المعيشة. بدأت أزكي منذ سنة. من يتخيل معه دائما تخيلات في مسكنه ويفزع؟ يرقي نفسه ويشغل البقرة في بيته، صورة البقرة. فتوى تحريم التبرع بالأعضاء والذي مات بسببها ناسا، رغم أن نجاحات خط 90% تقصد بعد الوفاة، وفي بعد الوفاة يا حسام أو ماذا؟ كان بعد الوفاة لا تقطع أجزاء الجسم وتستعمل قطع غيار، إنما في الحياة بقيد ألا يضر بصاحبه. ما حكم المال المدخر للزواج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية؟ لو 100,000 حال عليهم الحول ومن شهرين مثلا زكت 30,000 آخرين، أخرج الزكاة على 100 أو 130. إذا كانت 30 دخلت مكسب للمئة تزكى على الجميع، إذا كانت 30 دخلت مصدر آخر ليست مكسبا للمئة انتظر بها سنة وزكيها. ولكن إن تفضلت وزكيتها هذا أحسن لك في دينك بلا ريب. حديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. هل يجوز قول أذكار المساء قبل صلاة العصر إذا كنت في المواصلات أثناء صلاة العصر ولم يتيسر لي؟ جوز هذا بعض العلماء. حكم الزكاة للبنت المتزوجة إذا كانت فقيرة لا بأس بإخراج الزكاة لها وهي أولى. البنوك كلها سواء. نسيت حديث طلب الرقية فجئت براقي لنفسي، ثم ليس على الناس من حرج. لو كنت في مكان وصليت عكس القبلة عرفت بعدها بيوم، ما العبادات التي فعلها جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. هل يجوز إهداء الهدية؟ نعم يجوز. هل يجوز الدعاء قبل الركوع؟ يجوز، والأولى بعد الركوع. أقول بدأت أزكي منذ سنة، هل علي إثم إذا لم أزكي في السنوات الماضية؟ نعم تأثم لا ريب ولا شك، عليك بقضاء ما عليك من الديون. هل يجوز حساب فلوس الأضحية من الزكاة؟ لا يجوز. هل الزكاة واجبة على ذهب بلغ النصاب ولكن مزيج من عيار 21 و18 أم عيار 21 فقط؟ إذا انضم إلى بعضهما وبلغت قيمتهما نصاب 21 زكي. بارك الله فيك. الوفاة يوم الجمعة ليست دليلا حسن خاتمة، فالأحاديث الواردة في هذا الصدد ضعيفة. ما معنى والمؤتفكة تأهوى؟ المؤتفكات هي بيوت ومدائن قوم لوط، رفع الله في السماء وقلبها على دابيرها إلى الأرض وابدعت بحجارة من سجيل منضود. حازم حكم مزايين الإبل والمشاركة في التحكيم، تمييز المغشوش من غيره. بأس مزايين الإبل يعني يقصد به مش فاهم. هل تجوز زيارة قبر الوالدين؟ نعم تجوز. قلت أن حديث انقسام الفرقة الأمم إلى 73 فرقة لانقسام وارد، لكن كلها في النار لا تصح. ألاقي الوهم المرضي والذهاب لطبيب باستمرار؟ هذا ليس من التوفيق. الله يشفي، قد أحيانا الطبيب هو يحتاج نفسه إلى علاج. هل يجوز هبة من والدي لي أنا وإخوتي بالتقسيم في الأرض ثم تزوج امرأة أخرى بعد ذلك الله في هذه الأرض؟ لا، مدام تزوجته هو يتع وهو يعني أعطى المال للآخرين. من أصحاب الأيكة؟ أصحاب الأيكة قوم شعيب، والأيكة الشجر الكثير الملتف. ما معنى الذين لا يكتوون؟ كي معروف يعني أجل النار. حكم أموال يتامى في المجلس الحسبي، أنت مختار لا تضعها، غير مختار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، زرع الرحم لا يجوز. أريد طريقة تساعد في حفظ القرآن، فأنا سرعان ما أنسى. صلي من الليل بالذي تحفظه. حكم أداء الأمر، والبعض يقول جهز عرائس أفضل من ما دمت قد اعتمرت، ليس كذلك، بل أنت تعرف أن النبي قال تابعوا بين الحج والأمر فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي رقبة الحديد، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اسأل الله أن يجدد إيمانك ثم أكثر من ذكر الله. حديث اللهم إني أشكو إليك بثي وحزني، الذي يعرفه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، حديث ضعيف. حديث سيد الاستغفار صحيح، اللهم إني أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. ما حكم صلاة الوتر 3 ركعات بالتشهدين؟ لا بأس بذلك. وحديث لا تشبه الوتر بالمغرب ضعيف. هل تجب الزكاة على المرأة العاملة علما أنها متزوجة وزوجها الذي يتكفل بجميع المصاريف؟ طيب خلاص، ما دام متزوجة وزوجها معها فلوس خلاص، لما تزكي عليها؟ هل يجوز أخذ أموال سباقات الحمام؟ لا، وزيادة لا سرق إلا في خف أو حافر أو غصل أو جناح، زيادة الجناح ضعيفة. هل التنكيس في الصلاة في نفس سورة جائز؟ هذا يقل بالمعنى يا أحمد، يحصل اضطراب. يعتقر آية مؤخرة في السورة قبل التي تليه، سن لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ترجع تقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، خلي بالمعنى. لا يجوز ويحرم مثل ما ذكر. الوتر 3 ركعات شهد واحدة جبنا بالجواز. هل يجوز قول اللهم إني ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه؟ هذا لم يرد به نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل النص على خلافه. في الحديث وقني شر ما قضيت، وفي الحديث في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فقرات للرسول، واحدة زادها سفيان أظن، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. عندنا أرض اشتريناها من 3 سنوات لبناء السكن، لأننا ليس عندنا مسكن، وبعدها قررنا أن نبيعها ونشتري شيئا للتجارة، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا بعتموها وأخذتم المال وبقي معكم حولها. كيف تعرف أن الله راضي عنا؟ إذا كنت وفقت لطاعة الله فهذه نعمة من الله ودليل خير. حاله يزداد من سوء إلى أسوأ منذ تركي للصلاة، حري بك أن يزداد حالك من سوء إلى أسوأ إذا تركت الصلاة. أرجع إلى ربك وحفظك الله. قراءة الفاتحة على الميت لم ترد على النبي عليه الصلاة والسلام. التنكيس مع اختلاف الصورة جائز مع أنه خلاف الأولى. أما الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. أما أنه خلاف الأولى فإن الغالب من حال الرسول الترتيب في الوتر الأعلى، الكافرون، الإخلاص، في سجدة يوم الجمعة سجدة والإنسان ونحو ذلك. حكم مجادلة الصوفية، إذا كنت أهلا للجدل بالحكمة والمعروف والتي بالحكمة والموعظة الحسنة فجادل بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا كنت لا تملك الأداة فتعب. حكم شراء منزل بقرض من البنك حرام. حكم عمل المرأة ينبني على الملابسات المحيطة به. عدة أسباب يا محمد بن نريم الضيف قد تكون من الأسباب مخالفاته للقواعد الشرعية العامة وللنصوص العامة. رجل مات في 80 من عمره ولم يصلي ولم يصم، هذا آخر سنة، أمره إلى الله، هل يصوم عنه؟ ممكن تصوم عنه، من مات عليه صوم صام عنه وليه ممكن. هل يجوز أن أحج عن أمي؟ لا مانع، حج عن أبيك واعتمر. مسافة السفر كم كيلو؟ مسافة عرفية، مردها إلى العرف. امرأة سيب تريد أن تتزوج من غير أوراق وإشهار حتى لا ترفع حضانة أبنائها ويبتعد عنها، لا يجوز لها ذلك. بارك الله فيك يا بيس. هل مطلقة ثلاثا؟ هل مطلقة تعد مثل المتوفى عنها زوجها؟ لا، تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء، أما عدة المتوفى زوجها عنها 14 و10. قد يتحدان في حال الحمل، المرأة الحامل إذا وضعت حملها انقضت عدتها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. حكم طلب الطلاق بدون ضرر بسبب يكره. هل يصح لفتاة أن تذهب لعمرة مع أبيها؟ ما المانع؟ حكم الحج أو العمرة عن المريض لا بأس، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حج عنه. ما طول الصراط؟ الله أعلم. ما حكم الأم التي عند العصبية تدعو على أولادها تزعق وتتلفظ بشتائم، وأما تهدأ تستغفر، هل يجوز؟ هو لا يجوز لها أن تنفعل بالعصبية، ولكن إن أذنبت وتابت فحسن. ممكن بس يكون بدري شوية إن شاء الله، نجتهد والله يا أم مريم بإذن الله. حكما تزوج نفسها، زوجها باطل إلا إذا أضلها الأولياء. اشتريت أرضا للتجارة، هل أدفع زكاتها كل عام؟ ما أدفع زكاتها مرة واحدة عند البيع، لا، زكاتها كل عام. لبست الجوارب على طهارة ومسحت عند الوضوء بدون عقد النية، لا بأس، لا بأس عند من يقول بالمسح على الجورب. صحة حديث أن أناسا يوم القيامة يكون حسابهم كما بين الظهر والعصر، لا أعلمه. السؤال يا محمد بن جابر، والدي وزع علينا أموالا ولم يعطي زوجته الثانية، توزيع كان قبل الزواج أم بعده؟ أخشى أن يكون قد ظلم أو تعمد الهروب من الشريعة. النزول باليدين أو بالركبتين الأمر في ذلك واسع، وكل الأحاديث ضعيفة، والذي ورد عن عمر أنه كان ينزل بركبتيه. الله يعافيه الشيخ عبد الرحمن علي الحزيفي، نسأل الله يتمم عليه الشفاء، إمام الحرم المدني، الرجل الصالح، ولا نزكي على الله أحدا. الارتكاب الأولاد المعصية أن أكون مذنبهم كبار وبالغين ليس عليك إثم لا تزر وزرة وزر أخرى. حديث يا ملائكتي أنا الملك الديان لا يصح. كيف أتعامل مع الناس يشعوذون؟ انصحهم وذكرهم بالله وارق نفسك وتعوذ بالله من شرهم. صحة حديث المفلس ثابت صحيح مسلم. حكم الجمع في الصلاة بدون عذر وكيفية وكيف أنها ذريعة لعدم الصلاة في وقتها. إذا كانت هناك ضرورات يا أخي محمد بن جابر لا بأس، يعني مثلا طبيب دخل عملية جراحية سيطول، ممكن يجمع. طالب دخل امتحان سيطيل، ممكن يجمع. صحة حديث أبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد ثابت صحيح. البعض يتساءل في تقبيل امرأة لا تحل له بدعوة التحضر، هذا فسق. وجزاك الله خير يا يوسف. هل يجوز لأم الزوجة أن تكون محرما للزوجة من أخ في حالة عدم وجود في السفر؟ لا، أما في الحضر فالخلوة تنتفي بوجود امرأة مع المرأة أو رجل مع المرأة إذا أميت الفتنة. جواز الاجتماع للتعزية غير حديث عائشة رضي الله عنها للنساء. تعزية مشروعة بالإجماع يا حبيبي. ذهب النبي إلى بيت جعفر فعز أهله بعد ثلاثة. طلب العلم فريضة، حديث ضعيف الإسناد لا يصح. أقرأ القرآن في خلوة باحثا عن الإخلاص، ولكن يخيل إلي أني أقرأ في ملأ أو أمام جماعة الناس فيتحسن صوتي وزاد تفكير. أنت مريض شوية، مريض شوية، عاوز من المشروع مرق نفسك حتى يذهب عنك هذا المرض. هل يزور المرأة العمل في المستشفى في أوروبا؟ أنصحها بالبعد عن ذلك لما فيه من الفساد. ما أفضل صدقة على أبي وميت؟ صدقات كثيرة، ساهم في بناء مسجد، سقيا ماء، أي شيء من الصدقات. هل يخرج الرجل من صلاة الفرض إذا نادته أمه؟ لا، قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ما حكم الصلاة في الزوايا يوم الجمعة؟ الصلاة تصح، والأولى أن يجتمع المسلمون على إمام واحد في البلدة. هل يجوز استعمال تأمين أخي لاستخراج الدواء باسم غش يا أبا الحسن؟ السنة القبلية والبعدية لصلاة الظهر، اثنان قبل الظهر واثنان بعدها، وقيل أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها، وقيل غير ذلك. إذا مات والد ولديه البنات إلا البنات وليه إخوة وأخوات ليرث، كم يبلغ ميراث الإبن الواحد؟ الإبن يعني مات وله مجموعة بنات، للبنات الثلثان ولأمهما الثمن، والباقي الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. لمن تدفع الزكاة المال؟ قال الله تعالى إنما الصدقات وهي زكاة الأموال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء مصاريف الزكاة. ممكن أعتمر عدة أمرات في أسبوع، يعني إذا كنت تقصد الذهاب والإياب إلى التنعيم لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من تزوج في عدم وجود مال كافي؟ يأثم إذا ضيع من يعولهم، إذا ضيع من يعولهم يأثم. كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. الله قال في كتابه الكريم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما قصة الرجل الذي جاء إلى النبي يشتكي الفقر فأوصاه بالزواج فضعيفة. ومن الطريف أن أذكر ما ذكره بعض العلماء من التابعين، وقد جاءه رجل يقول له أنا أشكو الفقر، قال تزوج، فتزوج فما ازداد إلا فقرا. فجاء يشكو يقول ما ازددت إلا فقرا، قال طلق. قال كيف تقول طلق ولا تزوج ولا أن تكون طلق؟ قال جئتني أول مرة وأنت فقير، فرجوت أن تكون من أهل قول الله تعالى فانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فلم اجدك من اهلها فرجوت ان تقول من اهل قوله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. رجل قال لزوجتي في الموبايل وهو مسافر طالق ما هو وقع وحده يا وليد بن عبد الباسط من صلى 12 ركعة غير الفريضة بأن الله له بيتا في الجنة له سند صحيح ولكن يراجع من ناحية الدلالات. هل يجوز إن عملت عمل خير ونسيت في وقتها أن أنوي لك أجرك إن شاء الله؟ ماذا تريد يا محمد بن جابر؟ ساحة الحديث من سنن الهدى أن يصلي الرجل في المسجد الذي يؤذن فيه، هذا موقوف ليس بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حكم من مات وقد خرجت منه رائحة كريهة، كل الأموات يأخذ منهم رائحة كريهة، جل الأموات يأخذ منهم رائحة كريهة. أهلا وسهلا بالأخت منى. حكم السفرة والقدرة مدة الحيض، لا اعتبار في مدة الحيض حيض، لكن إذا انقضت مدة الحيض ونزلت على المرأة السفرة والقدرة فلا تأثير لها. عطر به كحول، يعني يجوز التملك، يجوز مع الكراهة. أنا صاحب محل عفوا ومؤمن عليه إجباري وبعد عمر 60 لي معاش، خذه إذا جاءك. هل يجوز المرأة أن تخرج بالكحل؟ هذه تفتن. حديث لا تتبع المساجد ضعيف، يعني لا تترك المسجد الذي هنا بجوارك وتذهب إلى مسجد آخر. النهي عن تخطي المساجد هذا الذي أقصده حديث ضعيف. هل متبرجات الخالعات للحجاب دائما تنفع صلاتها؟ الصلاة في ميزان الحسنات وخلع الحجاب في ميزان السيئات. ممكن أعمل عمرة لي وعمرة لأبي وعمرة لأمي في الأسبوع، أو أضف إليها عمرة لأختك وعمرة لأخيك وعمرة لصاحبتك وعمرة لجارتك. كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل عمرة لها سفرة. أما الباكستانيون والمصريون الذين يقولون نذهب إلى العمرة لا نرجع إلا 17 عمرة، هدي من هذا؟ ليس بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل حن النبي شعره؟ لم يثبت أن النبي حن شعره. جماعة جالسون في مسجد يمدحون الرسول بلا موسيقى، ما صورة المدح يا عمر بن خالد؟ التسبيح بالسبحة لا بأس به، ولولا التسبيح بلاد، لكن ابتسم يغفر الله لك، غير يا مسعد يا شهاوي، كل هذا ابتسم لله، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأنا أعلم أن الله أضحك وأبكى. حكم من يصلي في مسجد، خلاص انتهينا من هذا السؤال. تأخرت في سداد قسط بنك لظروف وزاد فائد عليه إثم، أنت مضطر. من نسي التشهد الأوسط يأتي بسجود سهو بعد الصلاة، لا بأس بالرقم يا ذي الطبيعية 0000533383. وانتبه لأن مهنتكم يعتريها الغش والتدليس كثير، انتبه، الله يبارك فيك، ولا تبع الشيء ب5 ريال ب500 ريال، انتبه، الله يوفقنا وإياك. أم قالت وهي حامل، ربي إني نزلت لك ما في بطني محررا. هذه كانت في شريعة من قبلنا. ممكن أعمل عمرة أخرى في المدينة وأرجع أعمل عمرة ثانية. إذا ذهبت المدينة عرضا لزيارة مسجد رسول الله تأتي بعمرة وأنت قادم. هل يجوز أن نستفتي شيخ يجوز الاشتراك في الانتخابات؟ ويجوز الاشتراك في الانتخابات من أجل تقليل الفساد، مش المقياس يا أختي. يعني لو في واحد مرشح للرئاسة مكرم، واحد مرشح للرئاسة صالح، نعين الصالح أو نتركه؟ هل نترك النصارى يؤيدون شخصا غير صالح مثلا ونحن لا نناصر المسلم كي يكون هو الولي علينا إذا كان صالحا؟ في حالة الاضطرار هل يجوز أن نصلي في كنيسة؟ يجوز أن تصلي في كنيسة في حال الاضطرار، لا تترك الصلاة. هل يجوز الدعاء اللهم هب لي ملكا عظيما كبيرا؟ يجوز، لكن لا تقل لا ينبغي لأحد من بعدي، الذي ده يكون تعديا في الدعاء. هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ سئل النبي عن ذلك فقال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه. يقول ادعوا لي بالخير لأني أنوي الزواج في القريب العاجل. تنوي أنوي من الآن، الله يسهل أمرك. إمام ينقل أحاديث ضعيفة في خطبة الجمعة، هل تجوز الصلاة خلف الصلاة؟ تجوز، وعلمه بالحسنى. هل الكحول نجس؟ إذا كان يسكر يصبح خمرا، والخمر عند الجمهور نجس، إذا كان لا يسكر يسمم على سبيل المثال، خرجنا من الإسكار إلى الإضرار بالسموم، ولا يحرم ولا يكون نجسا حينئذ. حكم تأخير الزكاة لعدم وجود مستحقها في مكان الإقامة. اجتهد في إخراجها ولو في أماكن أخرى. طليقها يأتي للبيت ويجلس مع أولادها وحط لهم الأكل والشرب ولا يتحدث عن أمور أولادنا. الاختلاط برجل أجنبي. متزوج وأسكن مع والدي وإخوتي، هل يجوز لزوجتي أن تظهر وجهها في البيت؟ لا يا عبد الله يا أبا صفوان، يا عبد الله حافظ على زوجتك، بعد أن سترى أخاك ينظر إلى زوجتك، وبعد غد قد تراهما تصادقا وتحدث بلايا، والنبي قال الحم الموت. هل عندما تختلع الزوجة من زوجها لها حق في المؤخر؟ لا، على ما يتفقاني، الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حكما يقول إن الحجاب قناعة، الحجاب شرع، يسألتمهن متاعا فسألهن من وراء حجاب، كلام رب العالمين. الله يرزقك زوجة صالحة يا عبد السميع تقوي بها عينك. الكحول يسكر بمجرد شمه يرفع نسبة السكر في الدم، يدخله بالسكر الخمر. هل ثبت أن النبي كان لا يأكل لحم الأرانب؟ لم يثبت هذا وليس ثم أي نص في هذا الصدد. هل يجوز التصدق بصدقة جارية لأمي بنية أنا وأمي؟ يجوز. أحمد سالم يقول حكم صلاة المرأة في السيارة للاستتارة عن عين المرء، سكت نافلة وهي جالسة لا بأس، لكن فريضة؟ إذا كانت فريضة ألزمت بأن تنزل تصلي ما دام في إمكانها. هذا بهذا القدر أشتدي سيلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، قولوا مقولة أهل الصلاح: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اجتهدوا في الدعوة إلى الله ولن يترككم الله أعمالكم، وقد قال لكم ربكم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، علموا الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي الأمين: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. استعينوا بالله واصبروا، واثبتوا على الكتاب والسنة، وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم وحفظكم أينما تكونون وحيثما تكونون.